السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا قد تكلمنا صباح اليوم عن الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، وتكلمنا عن حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقلنا إن هذا الحديث وإن كان في بعض طرقه ضعف لكنه حديث حسن، كما حكم بقوته الحفاظ، من جملتهم قلنا الحافظ تقي الدين السبكي، الحافظ العلائي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، في آخرين. وقلنا إن الحديث الصحيح قد يكون حديث آحاد وقد يكون مشهورا، وقلنا حديث الآحاد ليس ثابتا ثبوتا قطعيا، إنما ثبوته ظني ويحتج به في الأحكام. أما في العقيدة ففي الأمر تفصيل إن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد. بقي أن نذكر أن هناك نوعا من الحديث الصحيح هو الحديث المتواتر. هذا المتواتر ثابت ثبوتا قطعيا، وثبوته لا يحتاج إلى إعمال فكر أيضا. عندما يتضح للشخص تواتره يثبت عنده من غير إعمال فكر، عندما يبلغ الشخص بالتواتر يثبت عنده من غير إعمال فكر. ما هو التواتر؟ هو أن ينقل جمع شهدوا أمرا ما، شهدوه أدركوه بالحس ليس شيئا استنبطوه، أن ينقل جمع شهدوا أمرا ما خبر ما شهدوه إلى جمع آخر وهؤلاء إلى جمع آخر حتى يبلغ الشخص المعني هذا الخبر بهذه الطريق، بحيث يكون كل جمع لا يقبل اتفاقهم على الكذب. الخبر الذي ينقل بهذه الطريقة في كل طبقاته يقال له خبر متواتر. إذن الحديث المتواتر هو شيء شهده جماعة من الناس، جماعة كبيرة لا يقبل العقل أن يكون اجتمعوا على كذب، لا يقبل أن يكون اجتمعوا على كذب. فما شهده واحد أو اثنان أو ثلاثة لا يقال له متواتر. ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة من الصحابة لا يكون حديثا متواترا. والأمر الذي عرف بالاستنباط ثم تناقله جمع عن جمع ولم يشاهد، لم يدرك بالحس، لا يكون متواترا، لا يكون خبرا متواترا. مثلا اجتماع الفلاسفة القدامى على أن العالم أزلي، هذا شيء ما شهدوه. اجتماعهم على هذا ثم نقلهم هذا الخبر لغيرهم وهكذا لا يعد تواترا، فلا يقال إن قدم العالم متواتر مثلا. فإذا لا بد أن يكون شهد الخبر المتواتر عدد من الناس بحيث لا يجتمعون على كذب. مثلا نبوع الماء من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حدث شهده عدد كبير من الناس، رأوا الماء بأعينهم وشربوا منه وتوضأوا، أدركوا هذا الأمر بالحس وكانوا عددا كبيرا، دواعيهم مختلفة، أحوالهم مختلفة، لكنهم كلهم اجتمعوا على شيء واحد، وهو أن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا ذلك. هذا الحديث رواه جمع كبير كثير من الصحابة، بعضهم رواه وهو في بلد، وبعضهم رواه وهو في بلد آخر، وبعضهم رواه وهو في بلد آخر، بعضهم رواه ولم يكن معه عند الرواية أحد ممن كان حضر ذلك الأمر، وبعضهم رواه بحضرة كثير ممن حضر ذلك الأمر ولم ينكر عليه، رووه بحيث إن كثرة عددهم وطريقة روايتهم لهذا الحديث لا يقبل معها أن يكونوا قد اتفقوا على كذب. ثم سمع منهم هذا الخبر عدد كبير من الناس أيضا، لا يقبل اتفاقهم على الكذب. ثم سمع من التابعين هذا الأمر عدد كبير من الناس، ومن أتباع التابعين، وهكذا إلى أيامنا. في كل طبقة من الطبقات العدد كان بحيث لا يقبل اجتماعهم على الكذب. لذلك نقول هذه المعجزة، معجزة نبوع الماء من بين يدي النبي، من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة متواترة. أكثر من معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام نقل إلينا بهذا الطريق. فيجب على العاقل، يجب عليه التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الخبر المنقول بالتواتر لا بد أن يكون صحيحا، وذلك مثل أشياء كثيرة، أخبار كثيرة بلغتنا بهذا الطريق ولا نشك فيها لحظة. مثلا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية اسمها ألاسكا، نعم، لا أحد يشك لحظة في هذا، مع أن الكل أو الأغلب ما رآها، لكن بلغه خبرها بالتواتر، لذلك لا يشك أحد في هذا لحظة، لأن الخبر المنقول بالتواتر لا بد أن يكون صحيحا. الخبر المتواتر أول ما يبلغ الإنسان بطريق التواتر، عندما يبلغ الإنسان بطريق التواتر من غير إعمال فكر القلب يصدقه، ولو شككه مشكك في ذلك لا يقبل. مثلا كلنا يعرف أنه كان يوجد في أمريكا في الولايات المتحدة رئيس اسمه جورج واشنطن، ولم يره أحد منا، وكلنا يصدق بذلك من غير شك. لماذا؟ لأن خبره بلغنا بالتواتر. وهكذا أشياء كثيرة بلغتنا بالتواتر لا نشك فيها لحظة، لأن العقل يحكم بأن الخبر المنقول بالتواتر صحيح. بمثل هذا الطريق وصلتنا بعض معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يسع العاقل إنكارها. وإنكار معجزة النبي عليه الصلاة والسلام المنقولة بالتواتر عنه مكابرة وعناد. فإذا قال قائل هل هناك عدد معين لا بد منه ليكون ليعتبر العدد متواترا؟ الجواب لا، على حسب الأحوال. هل هناك عدد معين لا بد أن يشهد الحادثة حتى يعد النقل متواترا؟ لا، إنما لا بد أن يكونوا بحيث لا يقبل اجتماعهم على الكذب. مثلا الناس هنا يأتون لحضور الجمعة، أحوالهم مختلفة، دواعيهم مختلفة، يعني لماذا حضروا إلى هنا؟ لأسباب مختلفة. حضروا إلى الصلاة ثم خرجوا بعد ذلك وهم يقولون الخطيب وهو يخطب اليوم أغمي عليه، لقيت أنت واحدا منهم بعد الصلاة فأخبرك ذلك، ثم التقيت بواحد آخر منهم فأخبرك نفس القصة. الأول اهتمامه في شيء، الثاني اهتمامه في شيء آخر، ثم تلتقي بواحد ثالث مثلهم يقول لك حصل نفس الشيء، يخبرك نفس القصة، حاله مختلف، ثم واحد رابع ثم خامس ثم سادس، وهل يبقى عندك شك في حصول هذا؟ لا يبقى شك. هذا طريق من طرق التواتر، يقال له التواتر اللفظي، يعني نفس الأمر، نفس الحادثة، نفس الحديث ينقله جماعة كبيرة من الناس على ما وصفنا. وهناك نوع آخر من التواتر يقال له التواتر المعنوي، يكون الذي نقل حوادث مختلفة ليس حادثة واحدة، لكن بينها كلها يوجد شيء مشترك، هذا الشيء المشترك يكون أيضا منقولا بالتواتر. مثلا شجاعة علي، حوادث مختلفة رويت عن سيدنا علي تدل على شجاعته، كل واحدة على حدة ليست مروية بطريق التواتر، لكن بينها كلها يوجد شيء مشترك، بين كل هذه الحوادث يوجد شيء مشترك فيها كلها، وهو شجاعة علي، فيصير أمر شجاعته منقولا بالتواتر. لتقريب ذلك منا، مثلا لو فرضنا أن رجلا يعيش في مدينة، يأتي زيد إليه يقول أنا بحاجة إلى مساعدة في أمر كذا وكذا فيساعده، ثم يأتي شخص آخر يطلب مساعدته فيعينه، ثم يأتي واحد ثالث فيعينه، ثم رابع ثم خامس ثم سادس، كل حادثة من حوادث العون هذه مختلفة عن الأخرى، لكن كل واحد نقل عنه شيئا مشتركا الذي هو إسراعه للمساعدة، فيصير أمر إسراعه في المساعدة معلوما بين الناس بلا شك، مع أن كل حادثة مختلفة عن الحادثة الأخرى. مثل هذا التواتر يقال له تواتر معنوي. بهذا الطريق، بطريق التواتر، بلغنا أيضا أمور عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر منها أمر عذاب القبر نقل إلينا بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كل حديث على حدة لا يبلغ طريقه طريق التواتر، لكن مجموع الأحاديث تبلغ التواتر المعنوي، لأن كل هذه الأحاديث على اختلافها بينها شيء واحد مشترك، وهو إثبات عذاب القبر لقسم من الناس، فيجب علينا الإيمان بذلك، ليس كما قال بعض الناس هذا شيء منقول بطريق الآحاد. تسمعون بأناس يقال لهم حزب التحرير، هؤلاء الناس قالوا لا يجب علينا الإيمان بعذاب القبر، فخالفوا القرآن وخالفوا الحديث المتواتر وخالفوا إجماع الأمة. الكبير والصغير يعرف بأمر عذاب القبر بين المسلمين، فمن أنكر عذاب القبر فقد كذب الشرع، فلا يكون مسلما لأنه مكذب للشريعة. أبو منصور البغدادي قال: ومن أنكر عذاب القبر عذب في قبره. لماذا قال ذلك؟ أي لأنه يكون كافرا فلا بد أن يناله هذا العذاب. على حسب كيف وصله الخبر. يعني هلا أنا قلت قدام كل هالناس كلهم وافقوني، صار كأنه كلهم قالوا. أما لو أنا قلت له وحدي، لو أنا قلت له وحدي ما كان هناك من يوافقني على هذا، هذا بعده خبر واحد بالنسبة إليه. بالنسبة إليه لا يكون تواترا حتى يسمعه من عدد كبير من الناس، لأنه شرط بالتواتر قلنا أن يكون عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير في كل الطبقات. صح صح. بعد عنده ما تواتر. بلى، كمان كرم حاتم متواتر تواترا معنويا. بلى، بلا شك بلا شك. لا، حديث الأعمى ما بلغ حد التواتر. لا. إذا قال قائل: طيب مخالفوكم أنتم المسلمون تثبتون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتقولون تستدلون بالتواتر على ذلك، وهناك من يخالفكم من أهل الأديان الأخرى، النصارى مثلا لهم كلام يخالفكم، وكلامهم هذا الذي يقولونه اليوم نقلوه عن عدد كبير قبلهم، هذا العدد الكبير الذي قبلهم عن عدد كبير قبلهم، أفلا يكون هذا أيضا تواترا وأنتم كلامكم يخالف كلامهم يناقض كلامهم؟ لو كان الخبر المتواتر صدقا بلا شك لما اختلف كلامكم وكلامهم. الجواب أن النصارى أمر اعتقادهم ليس منقولا بالتواتر، لأن إنجيل النصارى مثلا الذي بين أيديهم عدد كبير نقله عن عدد كبير نقله عن عدد كبير عن عدد عن نسخة لا يعرف كاتبها. لو كان العدد الآن كبيرا لكن في أصله ليس متواترا. مثال آخر، نحن نقول عيسى ما قتل وما صلب، والنصارى يقولون صلب وقتل، لكن هم يقولون الذي شهد صلبه ثلاثة، حتى على حسب كلامهم ليس عدد التواتر. لا يكون خبران متواترين لا يكون خبران متواتران متناقضين. مثلا اليهود كتابهم رواه عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير إلى أن يوصل إلى وقت هم يقولون بأن كل نسخه أحرقت ولم يبقى هناك نسخة ولا من يعرفه. ثم عزير ألقى التوراة من حفظه، فعلى قولهم هم حتى ما تواتر أمر رسول. هذه مرة من المرات، هم يقولون أكثر من مرة عدم أو كاد يعدم، لا تجد خبرين متواترين متناقضين، لأن المنقول بالتواتر ثابت على القطع لا يكون كذبا. من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام المنقولة إلينا بالتواتر نبوع الماء من بين أصابعه كما ذكرنا، ومن ذلك حنين الجزع، بكاء الجزع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في المسجد مستندا إلى جذع نخلة ميتة، ثم عمل له المنبر، فلما رقى المنبر ليخطب بدأ الجذع يبكي كبكاء الولد الصغير، فما زال يبكي حتى التزمه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يسكت كما يسكت الولد الصغير شيئا فشيئا عن البكاء حتى سكت. هذا أمر كل من كان في المسجد شهده، بالحس سمعوه ورأوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم. ومما نقل إلينا بالتواتر القرآن أيضا الكريم، ولذلك لا تجد اختلافا في مشارق الأرض ومغاربها في نسخ هذا الكتاب العزيز، لأنه منقول بالتواتر فلا بد أن يكون صحيحا. حتى الذين يدعون أن القرآن فيه نقص، وكافر الذي يقول هذا كافر، لكن حتى الذين يدعون هذا ما عندهم إلا النسخة التي بين أيدينا، لأنه نقل بالتواتر، وما نقل بالتواتر لا بد أن يكون صحيحا. نعم، لا شك عدد كبير من الصحابة سمعوا كل القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. لسن انتبهوا، لما قلنا لا يوجد اختلاف بين نسخ القرآن، أما القراءات المختلفة فكلها متواترة وكلها حق، ليس بينها تناقض. حديث شهادة الضب للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، ليس صحيحا. مثلا مما نقل بالتواتر كرامة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وإن كانت لم تحصل، يعني ليست في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها نقلت بالتواتر، وغير ذلك أمور كثيرة. صحيح. أحد عنده سؤال بعد؟ نعم تفضل. إذا باع إذا أقرض إنسان آخر مالا من غير تحديد أجل، هيك صح القرض في مذهب الشافعي لا ما في له أجل معين، أي متى ما أراد يطالب المقرض المقترض، إن كان يستطيع لابد أن يرد له. صحيح صحيح. عامله بالدين مش بالقرض، يعني معاملة أخرى فيها دين مش قرض. مثل السلم، هاي معاملة فيها دين، مثل إذا اشتريت أنت بالدين بثمن مؤجل يصير دينا في ذمتك. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.